تحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا صدق الله.